والله يقيكما من سوء عظيم ومن سحر عظيم قديم قوي شديد. اللهم اطره يا ربنا, اطره يا ربنا مأكولا, اطره يا ربنا مشروبا, اطره يا ربنا مدفونا, اطره يا ربنا مرشوشا, اطره يا ربنا منثورا, اطره يا ربنا, اطره يا ربنا من الوالدين والأجداد, اطر يا ربنا سحرا في بيت الوالد في بيت الوالدة, اطر يا ربنا سحرا, اطر يا ربنا سحرا مدفونا هنا وهناك على التعطيل وعلى الرابط, على التعطيل وعلى الرابط, اطره يا ربنا اطله, اطره يا ربنا على القلب, على القلب يوجعه, اطره يا ربنا على البطن, على البطن يؤثر عليه, اطره يا ربنا بين الزوج والزوجة, اطر يا ربنا هذا السحر بين الزوج والزوجة, اطره يا ربنا فيهما وعليهما, اطر يا ربنا سحرا في الزوج للزوجة وفي الزوجة لزوجها, اطره يا ربنا على الذرية ألا تكون, اطره يا ربنا على الإجهاض, اطره يا ربنا على قتل المنويات والبويضات, اطر يا ربنا هذا السحر, اللهم اطر يا ربنا سحر انس وجان, اطر يا ربنا سحر انس وجان, اطر يا ربنا سحر انس وجان, اطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا, خفيا مخفيا بين الزوجين وعليهما وفيهما, اطر يا ربنا سحرا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا فيهما وعليهما وبينهما, اللهم اطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك, اللهم اطر يا ربنا هذا السحر, اللهم اطر يا ربنا هذا السحر, اللهم اطر يا ربنا ذات السحر, اللهم اطر يا ربنا ذات السحر, اللهم اطر يا ربنا هذا السحر فيهما يا ربنا, اطر يا ربنا سحرا في الدم, في الدم تغلغل, في الدم تغلغل, اطر يا ربنا سحرا في الدم يجري, اطر يا ربنا سحرا في الاحشاء, في الاحشاء, في الاحشاء, اللهم اطر يا ربنا هذا السحر بحولك وقوتك وقدرتك, اللهم اطر يا ربنا هذا السحر, اللهم اطر يا ربنا هذا السحر, اللهم اطره يا ربنا, اللهم اطر يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام, اطر يا ربنا سحرا فيهما, فيهما من قبل, من قبل الزوج واهله, اطر يا ربنا سحرا فيهما من قبل الزوجة واهلها, اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما بين الزوجين وعليهما وفيهما, خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا, اللهم اطره يا ربنا, اطره بين الزوجين, اطره يا ربنا على الزوجين, اطره يا ربنا في الزوجين, اطره يا ربنا من فوقهما, اطره يا ربنا من تحتهما, اطره يا ربنا من امام من بين ايديهما, اطره يا ربنا من خلفهما, اطره يا ربنا عن ايمانهما وعن شمائلهما, لا إله إلا الله العظيم الحليم, لا إله إلا الله رب العرش العظيم, لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم, حرك يا ربنا ساكنا, انطق يا ربنا صامتا, فك يا ربنا مربوطا, وحل يا ربنا معقدا, في الرأس في الرأس, على الدماغ على الدماغ, وعلى مراكز الإحساس والعصب يا ربنا, في المخ والمخيخص يا ربنا, في القلب وفي الصدر, وفي القلب وفي الصدر وفي البطن, وفي البطن وفي البطن وفي الفرج, وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها يا ربنا, وفي القفا وفي الظهر, وفي القفا وفي الظهر, وفي الدم والعظم والمفصل, وبطل ما كانوا يعملون, اطر يا ربنا سحرا صامتا, اطر يا ربنا سحرا صامتا, اطر يا ربنا سحرا صامتا ساكتا قويا عظيما شديدا, لا اله الا الله العظيم الحليم, لا اله الا الله رب العرش العظيم, لا اله الا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم, بسم الله يرقي الزوجين, بسم الله, بسم الله يرقي الزوجين, بسم الله يرقيهما, بسم الله يرقيكما والله يقيكما, بسم الله, بسم الله يرقيك, بسم الله يرقيك, بسم الله يرقيكما والله يقيكما سوءا عظيما, وسحرا وسحرا مأكولا ومشروبا وسحر الكواكب والنجوم وسحر الكواكب والنجوم وسحرا على القرآن وسحرا على القرآن وسحرا مدفونا ومرسوسا منثورا ومذرورا وفي المقابر وفي القبور وفي المقابر وفي القبور مع الأموات. اللهم أطل يا ربنا سحرا بينهما وعليهما. اللهم أطل يا ربنا السحر الأسود. اللهم أطل يا ربنا سحرا سفليا. أطل يا ربنا سحرا علويا. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر فيهما وعليهما وبينهما. اللهم أطل يا ربنا سحرا عظيما على الطلاق على الطلاق وعلى الشقاق وعلى عدم الوفاق. أطل يا ربنا سحرا عظيما على الخمول على الخمول على الخمول على الخمول وعلى الكسل وعلى الآلام والأوجاع والأحزان وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد. أطل يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا بسم الله بسم الله أرقيكما والله يقيكما من سوء عظيم من سوء عظيم ومن سحر عظيم من سوء عظيم ومن سحر عظيم ومن ساحر لئيم ومن ساحر في الجسد ومن ساحر في الجسد ومن ساحر في الجسد ومن ساحر في الجسد مارد وعفريت مارد وعفريت ومن ساحر في الجسد عفريت ومارد عفريت ومارد عفريت ومارد. أطل يا ربنا سحره وحل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه عليك به يا ربنا من ملوك الجن عليك به يا ربنا من سلاطين الجن عليك به يا ربنا من فراعنة الجن سكن الرأس وملك الجسد سكن الرأس وملك الجسد عليك به يا ربنا وبمن أرسله عليك به يا ربنا وبمن بعثه عليك به يا ربنا عليك به عليك به يا ربنا دمره تدميرا. اللهم عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر وخاب كل جبار عنيد. أطل يا ربنا سحرا في الزوجين في الزوجين فيهما وعليهما وبينهما. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر على الطلاسم على الطلاسم وعلى الشعوذة على الطلاسم على الطلاسم وعلى الاستغاثة بالجن. أطل يا ربنا سحر استغاثة بالجن أطل يا ربنا سحرا عظيما أطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة وعزائم ورقا شركية أطل يا ربنا سحر طلاسم وشعوذة وعزائم ورقا شركية. يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها يا ربنا أطلها بحولك أطل يا ربنا هذه الأسحار أطل يا ربنا هذه الأسحار أطلها يا ربنا أطلها أطلها يا ربنا أطلها بينهما بينهما بينهما كالجبل كالجبل الشاهق ذي الأوتاد. اللهم أطله يا ربنا أطل يا ربنا هذا السحر اللهم انسف يا ربنا هذا الجبل. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا. أطل يا ربنا هذا السحر العظيم أطله يا عظيم أطله يا ربنا بقوتك أطله يا ربنا بقدرتك أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا على العقل على العقل والمخ والمخيخ وعلى مراكز الإحساس والعصب أطله يا ربنا أطله أطله يا ربنا في الجسد أبطله يا ربنا خارج الجسد أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا أبطله يا ربنا فيهما وعليهما وبينهما. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر اللهم أطل يا ربنا هذا السحر سحر الحسد والحقد والظلم والانتقام والبغي أبطله يا ربنا أبطله أبطله يا ربنا أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بسم الله بسم الله ربي أرني ربي أرني ربي أرني. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر عليه مأرد وعفريت عليه مأرد وعفريت عليه عاشق في الجسد عليه عاشق في الجسد عليه عاشق في الجسد ظلم عليه عاشق في الجسد بغى وتجبر عليه عاشق عليه عاشق في الجسد عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ومن أرسله عليك به مفرقا، عليك به يا ربنا للأجنة مجهضا، للأجنة مجهضا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى، بسم الله بسم الله، عليك به يا ربنا ماردا، عليك به عفريتا عاشقا، عليك به يا ربنا مفرقا، عليك به يا ربنا مفرقا، عليك به يا ربنا للأجنة مسقطا، عليك به يا ربنا للأجنة مجهضا، عليك يا ربنا بالظالم في الرأس وفي الجسد، عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى، عليك يا ربنا بالعاشق في الجسد، عليك بالعاشق في الجسد، عليك بالعاشق في الجسد، ربي أرني يا ربنا يا ربنا، أريه وأريها يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، سحرا عليهما سحرا فيهما، واطله يا ربنا وحسدا شديدا يا ربنا يا ربنا، وآثار عيون فيهما، وآثار عيون عليهما، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أطلها يا ربنا بحولك، أطلها يا ربنا بقوتك، أطلها يا ربنا بقدرتك، وبطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا ذاك السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا ذاك السحر، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا ذاك السحر، بينهما كالجبل، بينهما كالجبل، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا ذاك السحر، بينهما كالجبل، وعليهما ثقلا، وعليهما ثقلا عظيما. على الرأس والظهر، على الرأس والظهر، وفي البطن تجمد، وفي البطن تحجر، وفي البطن تجمد، وفي البطن تحجر، وفي البطن مجمدا، وفي البطن، وفي البطن، وفي البطن، وفي البطن مربوطا ومعقودا، بسم الله بسم الله، اللهم أطر يا ربنا سحر حسد، سحر حسد وحقد وظلم وانتقام بينهما، اللهم أطر يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام، يا ربنا سحر حسد وحقد وظلم وانتقام وعداوة وعداوة وعداوة وعداوة، أرقد يا ربنا سحر عداوة، أرقد يا ربنا سحر عداوة، أرقد يا ربنا سحر عداوة وظلم وانتقام وبغي، وبغي عليهما، وبغي عليهما، وبغي عليهما، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا فيهما وعليهما وبينهما وفوقهما وتحتهما، اطله يا ربنا فيهما، اطله يا ربنا يجري، اطله يا ربنا يجري في الدم، اطله يا ربنا استكرى في الجسد، اطله يا ربنا تجمد في رحمها، في رحمها، في رحمها، ويعلم ما في الارحام، اطل يا ربنا سحرا عظيما، سحر انس وجان، اطل سحر انس وجان، اطل يا ربنا سحر انس وجان، فيهما فيهما، أطل يا ربنا سحر إنس وجان فيهما وعليهما وبينهما، أطل يا ربنا سحر إنس وجان، أطل يا ربنا سحر إنس وجان، أطل يا ربنا سحر إنس وجان، أطل يا ربنا سحر إنس وجان، أطل يا ربنا سحر إنس وجان، وبطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا سحر إنس وجان، أطل يا ربنا سحر إنس وجان، أطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، خفيا مخفيا بين الزوجين، بين الزوجين، على الطلاق على الطلاق، على الشقاق على الشقاق، وعلى عدم الوفاق، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، سحر ظلم وانتقام، ظلم عليهما وانتقام منهما، وانتقام منهما، وانتقام منهما، وانتقام من أهلهما، وانتقام من أهلهما، وانتقام من أهلهما، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، أطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، وعليك بمن في الجسد ساحرا، عليك يا ربنا بمن في الجسد، عليك به يا ربنا بمن في الجسد، عليك يا ربنا بمن في الجسد، بمن في الجسد، بمن في الجسد، عليك به يا ربنا ساحرا، ساحرة ساحرة ساحرة، عليك به ساحرة، عليك به ساحرة، عليك به ساحرة، عليك به ساحرة، عليك به ساحرة، عليك به ساحرة، عليك به ساحرة، عليك به ساحرة، عليك به ساحرة، عليك به ساحرة، عليك به ساحرة، عليك به ساحرة، عليك به ساحرة، عليك به ساحرة، عليك به عاقدا، عاقدا يعقد العقد، عليك به عاشقا، عاشقا للروح والجسد، عليك به عاشقا، عاشقا للروح والجسد. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر العظيم، أبطله يا ربنا أسودا، أبطله يا ربنا أحمرا، أبطله يا ربنا أزرقا وأبيضا، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. حسبنا الله وكفى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أنت حسبنا يا ربنا وكفى، أنت حسبنا يا ربنا ونعم الوكيل. اللهم أطل السحر العظيم، اللهم أطل السحر العظيم، اللهم أطل الحسد، الحسد، حسد، أطل حسدا بينهما، أطل يا ربنا أثر حسد، حسد، حسد بينهما وعليهما، حسد، حسد شديد بينهما، بينهما وعليهما. اللهم أطل هذا الحسد الشديد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد بينهما وعليهما وفيهما. أطل يا ربنا أثر حسد، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس. أطل يا ربنا هذا الحسد حسدا عليه وعليها، حسدا فيه وفيها، حسدا، حسدا بينهما، حسدا بينهما. أطل يا ربنا هذا الحسد، أطل يا ربنا هذا الحسد على زواجه بها، على زواجها به، على زواج هذا. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، حسدا من عند انفسهم. بل تحسدوننا، بل تحسدوننا، اطل يا ربنا حسدا، اطل يا ربنا حسدا بينهما، من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب، من الاقارب والجيران، ومن أصدقائه، ومن أصدقائه، ومن صديقاتها، ومن صديقاتها. أطل يا ربنا هذا الحسد، أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، أطله يا ربنا يا عظيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، هم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. ورفعناه مكانا عليا، وإنه لذو حظ عظيم، وإنه لذو حظ، لذو حظ عظيم، وإنه لذو حظ، لذو حظ عظيم. أطل يا ربنا هذا الحسد فيهما وعليهما وبينهما، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. فاطل يا ربنا هذا الحسد حسدا على الزواج، حسدا على زواجهما، حسدا على زواجهما. أطله يا ربنا أطله، أطله عليه وعليها، أطله عليه وعليها، أطله يا ربنا أطله، أطله أثر على الجسد، أطله يا ربنا أثر على المخ، أطله يا ربنا أثر، أثر على الإنجاب، أطله يا ربنا أثر، أثر على الإنجاب. أسقط أجنتها، أسقط أجنتها من زوجها. يا ربنا، يا ربنا، ربنا أطل هذا الحسد الشديد، أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد، يفور ويغلي ويشوي، يفور في الجسد، يفور في الجسد ويغلي في الجسد، ويغلي في الجسد، أطله يا ربنا أطل على الخمول والكسل، على الآلام والأوجاع والأحزان وعلى الاكتئاب، أطله يا ربنا على دوخة وصداع وآلام، أطله يا ربنا بحولك، أطله يا ربنا بقوتك. الله أكبر. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فاطل يا ربنا هذا الحسد، جر إلى سحر عظيم، جر إلى سحر عظيم، جر إلى سحر عظيم، فاطله يا ربنا بحولك، فاطله يا ربنا بقوتك، فاطله يا ربنا بقدرتك، فاطل يا ربنا هذا الحسد، فاطله يا ربنا أطله قويا شديدا عظيما، قويا شديدا عظيما، قويا شديدا عظيما، ويؤثر على الناس ويؤثر على الجسد ويؤثر على الرأس ويؤثر على الحظ والنصيب ويؤثر على الحظ والنصيب. أطله يا ربنا أطل حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. أطل يا ربنا هذا الحسد، أطله يا ربنا يا واحد يا صمد، يا واحد يا صمد، فطر يا ربنا هذا الحسد، فطره يا ربنا منهما، فطره يا ربنا فيهما، فطره يا ربنا عليهما، فطره يا ربنا بحولك. أم يحسدون الناس، هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أطل يا ربنا حسدا، حسدا قويا عظيما شديدا، أطله يا ربنا أطل، أطله يا ربنا على الزوجة، أطله يا ربنا على الزوجة، أطله يا ربنا في الزوجة، أطل يا ربنا هذا الحسد، أطله يا ربنا أطل، أطل، أطله يا ربنا أطل، أطله يا ربنا أطل، أثر على القلب والصدر والبطن، أثر، أثر عليهما، أثر عليه، أثر عليه، أثر عليه بالضعف، أثر عليه بالضعف، أثر عليه بالضعف، أثر عليه بالضعف، أثر عليه بالضعف، أطل يا ربنا هذا الأثر، أطل يا ربنا هذا الأثر، أطل يا ربنا هذا الحسد، حسد، أطل يا ربنا هذا الحسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد، ومن شر حاسد إذا حسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم، أطل يا ربنا هذا الحسد، أطل يا ربنا هذا الحسد، أطله يا ربنا فيهما، أطله يا ربنا عليهما، أطله يا ربنا بينهما، أطل يا ربنا هذا الحسد، أطل يا ربنا هذا الحسد، حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، وحل يا ربنا معقدا، اطل يا ربنا حسدا، اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا ذرعين. ام يحسدون الناس، ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله، ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، على ما آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون، يحسدون، يحسدون، يحسدون، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أطر يا ربنا هذا الحسد، أطر يا ربنا هذا الحسد، أطر يا ربنا هذا الحسد، والحقد عليهما، والحقد عليهما من الأقران من الأقران من الأقارب من الأقارب من الأقران من الأقران من الأقارب من الأقارب، أطر يا ربنا هذا الحسد، أطر يا ربنا هذا الحسد، والحقد الدفين عليهما يا ربنا حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عند أنفسهم. أطره يا ربنا أطره، أطره عليه وعليها، أطره يا ربنا عليه وعليها، قديما قويا عظيما شديدا، قويا عظيما شديدا. بسم الله بسم الله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه، وكفى بجهنم سعيرا. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر عين، نفذت نفذت نفذت في الزوجة، نفذت في الزوجة، أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر عين، عين عين عين سببت قلقا، عين سببت عرقا، أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر العين، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عيون، أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر عين، أطر يا ربنا أثر عين، نظرت فأثرت عين، عين عين عين عين عين عين، أطر أثرها يا ربنا، أطر أثرها يا ربنا، عين عين عين، سوداء سوداء سوداء، خضراء خضراء خضراء، زرقاء زرقاء زرقاء، بنية عسلية يا ربنا يا ربنا، خرج منها مثل الرصاص والشهاب والرماء، فدخلت فيه وفيها، دخلت في الزوجة، دخلت في الزوجة، وكانت بينهما. أطلها يا ربنا حارة، أطلها يا ربنا لامة، حارة حادة. بسم الله بسم الله. اللهم اطر اثر عين، اللهم اطر يا ربنا اثر عين، اللهم اطر يا ربنا اثر عين، اللهم اطر يا ربنا اثر عين، عين قوية قوية حادة، حارة حارة حارة حارة حارة حارة حارة، اطر يا ربنا اثرها، اطر يا ربنا اثرها، عين حارة حارة حارة حارة قوية، اطر يا ربنا اثر عين، اطر يا ربنا اثر عين، اطر يا ربنا اثر عين، اطر يا ربنا اثر عين، اطر يا ربنا اثر عين، اطر يا ربنا اثر عين، اطر يا ربنا اثر عين، اطر يا ربنا اثر عين، قديمة قوية شديدة، قديمة قوية شديدة، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا اطلها، أطر يا ربنا أثر عين، أخرجها يا ربنا من القلب، أخرجها يا ربنا من الصدر، أخرجها يا ربنا من القلب، من القلب من القلب من القلب من القلب، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين، أخرجها حارة حارة لما لما حادة حادة اخرجها يا ربنا اخرجها حاسدة حاسدة حاسدة اخرجها يا ربنا منتقمة منتقمة منتقمة اخرج يا ربنا هذه العين اخرجها يا ربنا اخرجها معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة معجبة مشتهية متمنية متهنية اخرج يا ربنا هذه العين اخرجها اخرجها من الاحشاء اللهم اخرجها يا ربنا من الاحشاء اللهم اخرجها يا ربنا من الامعاء اللهم اخرجها يا ربنا من القلب والصدر اللهم اخرجها يا ربنا العين اللهم اخرجها يا ربنا من القفا اللهم اخرجها يا ربنا من الظهر اللهم اخرجها يا ربنا من الاحشاء والامعاء اللهم اخرجها يا ربنا العين اللهم اخرجها يا ربنا العين اللهم اخرجها يا ربنا العين اللهم اخرجها يا ربنا العين اللهم اخرجها يا ربنا العين اللهم اخرجها يا ربنا العين اللهم اخرجها يا ربنا العين اللهم اخرجها يا ربنا العين اللهم اخرج يا ربنا العين اللهم اخرج يا ربنا العين بسم الله بسم الله ارقيك وارقيك من عين بسم الله ارقيكما بسم الله ارقيكما من عين عين عين عين عين نظرت فأثرت خرج منها مثل الرصاص خرج منها مثل الرماح خرج منها مثل الشرار فأحرقت أحرقت الرأس أحرقت الجسد أحرقت أحرقت القلب أطل يا ربنا أثرها فيها عين جارية فيها عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين جارية أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر نظرة أطل يا ربنا أثر نظرة أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين قوية قوية قوية قوية نافذة أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين عين عين عين معها شيطان عين معها شيطان عين مع ضر عظيم عين عين عين عين مفرقة مفرقة مفرقة عين عين عين عين عين عين عين عين عين أطل يا ربنا أثر عين عين عين معها شيطان عين عين عين عين في القلب وفي الصدر عين عين عليه وعليها عين عين عين من إنس وجان عين عين عين الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب عين عين عين عين عند إقامة الزواج عين عين ليلة الزواج عين عين عين عين عين عين قوية عين عند الخطبة عين عين عين عين عند الملكة عين عين عين عين أطلي ربنا أثرها عين من الأقارب من الأقارب الأقارب من الأقارب الأقارب من الأقارب الأقارب من الأقارب الأقارب من الأقارب والجيران والجيران من أصدقائه من أصدقائه من ومن صديقاتها ومن صديقاتها من صديقاتها أطلي ربنا أثر عين أطلي ربنا أثر عين عين عين عين قوية نافذة أطل يا ربنا أثر عين أطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين عين عين عين عين ثلاثية قوية عين عين عين تعقدت في الجسد عين تعقدت في المخ عين تعقدت في القلب وفي الصدر وفي الأحشاء في البطن في البطن وفي العروق وفي العروق وفي العروق وفي العروق عين عين عين عين عين في رحمها عين أثرت على أجنتها عين عين عين مسقطة عين نظرت فأثرت عين عين عين عين عين أثرت عين أثرت تأثيرا بالغا أطل يا ربنا أثرها وحل عقدها بسم الله بسم الله يرقيكما من عين بسم الله يرقيكما من عين من عين من عين النظرة فأثرت من عين النظرة فأثرت اللهم أطل يا ربنا أثرها بسم الله بسم الله يرقيكما من عين من عين عين عين عين عين قوية عين قوية عين عين عين ونظرة نظرة نظرة نظرة نظرة أطلع أثرها يا ربنا أطلع أثرها يا ربنا أطلع أثرها عين عين عين عين عين عين عين ما ذكرتك يا ربنا ما ذكرك صاحبها ما ذكرك صاحبها فتبارك الله فتبارك الله عليه وعليها على الزوج والزوجة فتبارك الله بارك لهما يا ربنا فيما حسد عليه وفيما نظر عليه وفيما أصابتهما عين عليه فتبارك الله اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا شيطانها، اخرج يا ربنا العين، عين عين عين عين عين، خذي يا عين بأمر الله، خذي يا عين بأمر الله، خذي يا عين بأمر الله، اللهم اخرجها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا من الأطراف، اللهم اخرجها يا ربنا قيئة، اللهم اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اخرج بأمر الله، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا الآثار، اخرج يا ربنا الأعراض، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا الآلام والأوجاع، أخرجها يا ربنا كلها، أخرجها يا ربنا من الروح والجسد، أخرجها يا ربنا بحولك، أخرجها يا ربنا بقدرتك، أخرجها يا ربنا بحولك، أخرجها يا ربنا بقدرتك، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرج يا ربنا العين، أخرج يا ربنا العين من الأحشاء، من الأحشاء، أخرجها يا ربنا، أخرجها، أخرجها يا ربنا، عين عين منتقمة، منتقمة، عين عين عين عين عين عين عين عين، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها، نظرت فأثرت على حسن جسم وقامة، على حسن جسم وقامة، على حسن جسم وقامة، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين، عين عين في الزوج وفي الزوجة، في الزوج وفي الزوجة، في الزوج وفي الزوجة، اللهم أطل أثرها، اللهم أطل أثرها قوية نافذة، اللهم أطل أثر عين فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين جارية، فيها عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين عين جارية، عين جارية، عين جارية، عين جارية، أطلي يا ربنا أثر عين، أطلي يا ربنا أثر عين، عين عين عين، نافذة نافذة نافذة نافذة، أطلي أثرها يا ربنا، موجعة موجعة، مسقطة مسقطة للأجنة، أطلي يا ربنا أثرها، أطلي يا ربنا أثرها، أطلي يا ربنا أثرها، أطلي يا ربنا أثر عين، أطلي يا ربنا أثر عين، قوية قوية قوية قوية قوية نافذة، أطل يا ربنا أثر عين، أطل أثرها، أطل أثرها، أطل أثرها، أطل أثرها، أطل أثرها، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، من الجيران، من الجيران، من الجيران، من الجيران، من الأصدقاء، من الأصدقاء، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من المعارف، من المعارف، أطل يا ربنا أثر عين، عين عين عين عين، قوية قوية نافذة، اللهم أطل يا ربنا أثرها، اللهم احل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، بسم الله الكافي، بسم الله، بسم الله الشافي، بسم الله، وإذا مرضت فهو يشفي، وإذا مرضت فهو يشفي، ويشفي صدور قوم مؤمنين، اللهم شفاني يا ربنا من السحر والحسد والعين والنظرة والمس والمس الظالم، اللهم اخرج يا ربنا مسا، اخرج يا ربنا نفسا، بسم الله ارقيكما من نفس، نفس نفس خبيثة عليكما، نفس نفس خبيثة عليكما، بسم الله، بسم الله يرقيكما من نفس، نفس نفس خبيثة، نفس نفس لئيمة، نفس نفس نفس عليك وعليها، نفس فيك وفيها، نفس نفس نفس نفس، بسم الله، بسم الله يرقيكما من نفس، نفس نفس نفس نفس، أنفس أنفس خبيثة عليكما، أنفس يهودية نصرانية مجوسية ملحدة ظالمة، بسم الله يرقيكما من نفس، نفس نفس نفس في الرأس وفي الجسد، نفس نفس نفس نفس خبيثة، نفس لئيمة، نفس متسلطة، نفس ظالمة، نفس ظالمة، اطل يا ربنا أثرها، اطل يا ربنا أثرها، نفس نفس نفس، اطل يا ربنا أثر نفس، نفس رديئة رديئة رديئة، نفس رديئة نفس رديئة نفس رديئة، نفس نفس عليهما وفيهما رديئة خبيثة خبيثة خبيثة، ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة، أطل يا ربنا أثرها، وحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، بسم الله يرقيكما من نفس، بسم الله يرقيكما من نفس، من نفس نفس خبيثة لئيمة ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة، بسم الله، الله أكبر، أطل يا ربنا أثر نفس، أطل يا ربنا أثر نفس، اطري يا ربنا ترى نفسك، اخرجي يا نفسا بامر الله، اخرجي يا نفسا خبيثه، اخرجي بامر الله منه، اخرجي بامر الله منها الان الان الان الان، خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا، اخرجي يا ربنا المسوس، اخرجي يا ربنا الانفس، الله اكبر، اخرجي يا ربنا نفسا، اخرجي يا نفسا بامر الله، اخرجي يا نفسا بامر الله، اخرجي يا نفسا بامر الله، اخرجي يا نفسا بامر الله، اخرجي يا امر الله، اخرجي يا من سكنت الراس، اخرجي يا من سكنت الراس، اخرجوا بامر الله، يا من سكنتم الجسد، يا من سكنتم الجسد، يا من سكنتم الجسد، يا من سكنتم الارض، يا من سكنتم الارض، يا من سكنتم الارض، ظالمين ساحرين حاسدين، اللهم اخرج يا ربنا نفسا، نفسا خبيثة لئيمة حسودة حقودة، اخرجي يا نفسا بامر الله، اخرجي بامر الله، اخرجي من الزوج والزوجة، اخرجي من الزوج والزوجة بامر الله، بامر الله، بقوة الله، بقدرة الله، الله اكبر، بسم الله بسم الله، اللهم اخرج يا ربنا سحرا، اللهم اخرج يا ربنا عقدا، اللهم اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ماردا وعفريتا، اخرج يا ربنا ظالما من الرأس والجسد، من الرأس والجسد، ومن الحظ والنصيب، اخرج يا ربنا نفسا، نفسا خبيثة لئيمة، اخرجها يا ربنا، اخرجها، اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من رحمها، اخرجها يا ربنا من رحمها، اخرجها يا ربنا من المنويات، اخرجها يا ربنا من الظهر، اخرجها يا ربنا من الظهر، اخرجها يا ربنا من البطن، اخرج يا ربنا نفسا، اخرج يا نفسا اللئيمة، اخرج يا نفسا حسودا حقودا ظلوما، اخرج يا نفسا، اخرج يا نفسا، اخرج يا نفسا، اخرج بأمر الله، الله أكبر، اللهم اخرج هذه النفس، اخرجها يا ربنا خبيثة، اخرجها يا ربنا رديئة، اخرجها يا ربنا ظلومة، الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر، فيها عين جارية، فيها عين جارية، بسم الله، يا كل نفس لما عليها حافظ، يا كل نفس لما عليها حافظ، يا ربنا اخرج يا ربنا نفسا، اخرجوا بامر الله، يا من سكنتم الجسد، يا من سكنتم الزوجة والزوجة، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بامر الله، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، بسم الله بسم الله، اللهم اخرجهم يا ربنا، بسم الله بسم الله، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، بسم الله بسم الله بسم الله، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، بسم الله بسم الله، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، بسم الله بسم الله، اللهم اخرجهم يا ربنا، بسم الله بسم الله، اللهم اخرجهم يا ربنا، بسم الله بسم الله، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرج الظالمين، اللهم اخرج الساحرين، اللهم اخرج الساحرين، بسم الله بسم الله، اللهم اخرج يا ربنا الانفس، اللهم اخرج يا ربنا الانفس، اخرجوا بامر الله، اللهم اخرج يا ربنا الظالمين، اللهم اخرج يا ربنا الساحرين الساخرين، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا اعداءك من اوليائك، اللهم اخرج اعداءك من اوليائك يا ربنا، اخرجوا بامر الله يا من سكنتم الجسد، اخرجوا بامر الله يا من سكنتم الجسد، اخرجوا بامر الله، اخرجوا بامر الله، اللهم اخرجهم يا ربنا، سكنوا الراس، سكنوا الراس، سكنوا الراس، سكنوا القفا، سكنوا القفا، سكنوا الوجه، سكنوا الوجه، سكر الوجه، سكر الوجه، سكر الوجه، سكر القلب والصدر، سكر القلب والصدر، سكر القلب والصدر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم بحولك وقوتك وقدرتك، اخرجوا بأمر الله، يا من سكنتم الجسد، يا من غلبتم، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا يا من سكنتم، يا من سكنتم القلب والصدر، يا من سكنتم البطن، البطن، البطن والفرج، البطن والفرج، اخرجوا بأمر الله، يا من سكنتم رحمها، يا من سكنتم رحمها، يا من سكنتم رحمها، بسم الله. اخرجوا بأمر الله. يا من سكنتم الدم، يا من تجرون، يا من تجرون في الدم، يا من تجرون في الدم، اخرجوا بأمر الله. بسم الله، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من الاطراف، اخرجهم يا ربنا من الاطراف، اخرجهم يا ربنا من الاطراف، اخرجهم يا ربنا من الاطراف، اخرجهم يا ربنا من الاطراف، اخرجهم يا ربنا من الاطراف، اخرجهم يا ربنا من الاطراف. اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقوة الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بقوة الله. اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا. الآن الآن الآن يا ربنا يخرجون بأمرك، يخرجون بأمرك يا ربنا. اخرجهم يا ربنا، اخرجهم أذلة صاغرين، اخرج يا ربنا الساكنين، اخرج يا ربنا الحاسدين الحاسدين. اللهم اخرجهم من الرأس، اللهم اخرجهم من القلب والصدر، اللهم اخرجهم من البطن والفرج، اللهم اخرجهم يا ربنا من رحمها، اللهم اخرجهم يا ربنا على الأجنة، على الأجنة، على الأجنة، على الأجنة، على الأجنة، على الأجنة، على الأجنة، على الأجنة، على الأجنة، على الأجنة، على الأجنة. اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا قيئا، اللهم اخرجهم يا ربنا قيئا، اللهم اخرجهم يا ربنا قيئا، اللهم اخرجهم يا ربنا غائطا وبولا، اخرجهم يا ربنا عرقا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا بحولك، اخرجوا بأمر الله. يا من سكنتم جسده، أسألكم بالله العلي القدير، إلا خرجتم، إلا خرجتم من الزوج والزوجة، إلا خرجتم من ذريتهما، إلا خرجتم من أجساد جسديهما، إلا خرجتم، إلا خرجتم طاعة لله، اخرجهم يا ربنا ساحرين ساخرين عاقبين عاشقين. اللهم اخرجهم يا ربنا، الله أكبر، الله أكبر. اخرجهم يا ربنا مفرقين، اخرجهم يا ربنا مفرقين، اخرجهم يا ربنا مفرقين، اخرجهم يا ربنا مفرقين، اخرجهم يا ربنا مفرقين، اخرجهم يا ربنا مفرقين، اخرجهم يا ربنا مفرقين، اخرجهم يا ربنا مفرقين. اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجهم يا ربنا بحولك، اخرجهم يا ربنا بقوتك، اخرجهم يا ربنا بعظمتك، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم. ذلك يوم الخروج، ذلك يوم الخروج، ذلك يوم الخروج، ذلك يوم الخروج، اخرجهم يا ربنا بحولك. ذلك يوم الخروج، ذلك يوم الخروج. الله أكبر. اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا أذلة، اخرجهم يا ربنا صاغرين، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا بحولك، اخرجهم يا ربنا بقوتك، اخرجهم يا ربنا بقدرتك. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه، واخرجني مخرج صدقه. الله أكبر. وأخرجني مخرج صدقة، وأخرجني مخرج صدقة. أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا، أخرج من في الزوج والزوجة، أخرج من فيهما، أخرج ما فيهما من عقد ومن سحر، من عقد، من عقد ومن سحر، من عقد ومن سحر، من عقد ومن سحر، من عقد ومن سحر، من عقد ومن سحر. أخرج يا ربنا ما فيهما من عقد ومن سحر، من عقد ومن سحر، من عقد ومن عاقد، من عقد ومن عاقد. اخرج يا ربنا ما فيهما، اخرج يا ربنا حسدا وحاسدا، حسدا وحاسدا، اخرج يا ربنا حسدا وحاسدا، اخرج يا ربنا حقدا وحاسدا. اخرجوا يا من سكنتم الجسد، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله، اخرجوا بأمر الله. اخرجهم يا ربنا قيئا، اخرجهم يا ربنا غائطا وبولا، اخرجهم يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله، بسم الله. اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم. اللهم اخرجهم يا ربنا اذله، اللهم اخرجهم يا ربنا صاغرين، اللهم اخرجهم يا ربنا اذله، اللهم اخرجهم يا ربنا صاغرين، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من عبدك ومن امتك، من عبدك ومن امتك. خرجوا بامر الله، خرجوا بامر الله، خرجوا بامر الله، خرجوا بامر الله، خرجوا بامر الله، خرجوا بامر الله، خرجوا بامر الله. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر.